اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تتذكرون في صفحة 409، أربع إذا واحد نسخته من هذه النسخ الطويلة الكبيرة، في صفحة 409 قلنا الكلام يقع في مقامات ثلاثة. كان كلامنا في الاستصحاب، قلنا إذا الاستصحاب واجهته عبارة أو قاعدة أو أصل آخر فأيهما المقدم؟ هل الاستصحاب أو ذلك الأصل المقابل، تلك القاعدة المقابلة؟ قلنا الكلام في ذلك يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول، إذا فرض أن الاستصحاب عارضته قاعدة اليد، أو قاعدة الصحة إصالة الصحة، فهل الاستصحاب مقدم أو قاعدة اليد والصحة؟ هذا المقام الأول. وقلنا قاعدة اليد بلا إشكال مقدمة، قاعدة الصحة بلا إشكال مقدمة، وفرغنا من ذلك. المقام الثاني، لو الاستصحاب عارضه، وكلامنا الآن يريد يقع في المقام الثاني، القرعة. يعني إذا فرض أن مورد من الموارد كانت القرعة تجري فيه والاستصحاب يجري فيه، أيهما المقدم؟ أيهما المقدم؟ هذا هو المقام الثاني. والمقام الثالث في أي شيء؟ في أنه إذا الاستصحاب وقف أمامه إصالة البراءة أو التخيير أو شنو بعد عندنا أصل شنو؟ احتياط اشتغال. مو هي الأصول أربعة، مو هتشي ولا استصحاب وبراءة وتخيير وبعد شنو؟ اشتغال. ففي المقام الثالث نبحث إن شاء الله أن الاستصحاب لو وقف أمام واحد من هذه الثلاثة الذي هي أخوات أو إخوة للاستصحاب، هتشي ولا الأصول أربعة بعد، أصول عملية، واحد من الاستصحاب والثلاثة البقية براءة واحتياط وتخيير. فالاستصحاب إذا عورض بتلك أيهما المقدم؟ هذا في المقام الثالث. إذن المقامات اضبطها يا أخي، هاي المنهجة مهمة واحد لا يغفل عنها. فالمقام الأول، بس هاي كلها ترى من المقامات الثلاثة راجعة علما إلى الاستصحاب، لأن احنا حكينا بالاستصحاب. هذا الاستصحاب لو وقف أمامه قاعدة أخرى أصل آخر، أيهما المقدم؟ هاي المقامات الثلاثة تتكلم حول هذا الشيء. في المقام الأول قلنا لو الاستصحاب وقف أمامه قاعدة اليد أو قاعدة الصحة أو غير ذلك من الإمارات، لكن التي يتراءى أنها من الأصول، وقلنا قاعدة اليد أو قاعدة كذا هي المقدمة. هذا المقام الأول وفرغنا عنه. المقام الثاني، إذا وقف أمام الاستصحاب القرعة، أيهما المقدم؟ بالله فرج مثال، شلون استصحاب يقف أمام القرعة؟ شنو شلون؟ يعني مورد واحد استصحاب يجري فيه وقرعة تجري فيه، هو مورد الـ مورد الـ مورد الاستصحاب شنو هو؟ بالله لا ننسى مورده ماذا؟ حالة سابقة، اليقين السابق. إذا أكو حالة سابقة متيقنة وشككنا في بقائها هذا مورد الاستصحاب. مورد القرعة ما هو؟ مورد القرعة حتى يكون تعرف مورد هذا مورد هذا حتى تتصور ماذا اجتماع حين شلون يصير. مورد القرعة شنو؟ لكل أمر مشكل مشتبه، فكل شيء مشتبه كل شيء مشكل هو مورد القرعة يصير. فإذا على هذا الأساس إذا كانت قضية مسألة من المسائل مورد للقرعة ومورد للاستصحاب، مثل من بالله مثل من هذا هي مورد للاستصحاب ومورد للقرعة. مثلا ثوبي صباحا كان طاهر والآن أشك في أنه نجس أو غير نجس، هذا مورد للاستصحاب. لماذا لماذا لماذا لماذا مورد للاستصحاب؟ لأنه يوجد يقين بالحالة السابقة وشك لاحق. ومورد لقاعدة القرعة ليش؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل مشتبه، مشكل بمعنى المشتبه، ومشتبه قصده ما معلوم هذا طاهر أو أنه نجس، الآن ما معلوم طاهر أو نجس. زيد كان عادل سابقا الآن أشك في بقاء عدالة، الماء كان أول كر والآن أشك في بقاء على الكرية. بعد قولوا ياي بالله شنو، زيد كان حي سابقا والآن أشك في موته، بل بعد صلاة الجمعة كانت واجبة زمان حضور الإمام والآن أشك في زمان الغيبة في بقاء وجوبه. فإذا لا تكثر بالأمثلة، قول كل موارد الاستصحاب. شاهد شي كل موارد الاستصحاب يا أخي هي موردا للاستصحاب وموردا علما للقرعة، مورد للاستصحاب لأنه توجد حالة سابقة متيقنة، ومورد للقرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل. الشيء الذي نشك الآن أنه في حكمه الآن هو أمر مشكل. خاف هسه بنظر سماحتك إذا اجتمع الاستصحاب مع القرعة أيهما المقدم؟ بلا إشكال بلا خلاف بلا كلام بلا تأمل بلا بلا بلا شنو؟ الاستصحاب مقدم على القرعة عند العلماء. ماكو فرد فقيه جيب لي اسمه إذا شفت فيه مرة من المرات يقول أن القرعة مقدمة، لكن ما هي النكتة في تقدم الاستصحاب على القرعة؟ أنت ترى فرد نكتة استهمتها ترى من خلال شرح ومثال استهمتها، لعلك ماذا التفتت إلها، نكتة تقدم الاستصحاب على القرعة. النكتة اللي افتهمته لكن ما ذاكرها الشيخ الأنصاري، يا أخي أكو بعض حكي بعض النكات حلوة ومختصرة وصحيحة، لكن بعض مرات واحد ما يغفل ما أدري شلون يصير الحال. سأفرد نكتة بسيطة بأن هكذا نقول إذا من قدم الاستصحاب يلزم لغوية استصحاب، لأن كل ما يضع سجل القرعة من خلال كلامه هيك تتبحي ولا. فإذا لا نقدم الاستصحاب على القرعة يلزم لغوية تشريع الاستصحاب، ما يبقى عن مورد الاستصحاب ولا واحد. هذا فرد وجه مختصر نكتة لطيفة. وعلى أي حال خلاص أرجع على أصل الموضوع، في المورد الذي يجتمع الاستصحاب مع القرعة أيهما المقدم؟ قلنا بلا إشكال الاستصحاب مقدم، ولكن الكلام الذي يقع فيما بيننا ما هي النكتة في تقدم الاستصحاب؟ هذا يسمونه كلام ماذا؟ في تخريج النكتة، تخريج نكتة تقدم الاستصحاب على من؟ على القرعة. فبحسب النتيجة مسلم الاستصحاب مقدم، لكن كلامنا في نكتة هذه النتيجة، النكتة في البناء على هذه النتيجة توجيه ما ذهب إليه الأصحاب بعبارة أخرى، فهذا بحث علمي فقط نظري، ولا النتيجة متفق عليها الاستصحاب مقدم، بس نريد نعرف العلماء ليش اتفقوا على تقدم الاستصحاب على القرآن. خاف هذا توجيه لتقدم ماذا؟ أحسنتم؟ يعني هذا توجيه لتقدم الاستصحاب حينها. ها خاف تعبير سبب تعارض، سحبت كلامي، أتنازلت عن كلامي، عبرت بالتعارض، صحيح مسامحة، وإنما الصحيح أن نقول في مورد ماذا جريان، يعني قابلية ماذا أن يجري مورد الذي يمكن، هذا المقصود. بعد بالتالي أيهما المقدم؟ جناكم تقولون الاستصحاب مقدم من باب الورود، كأنما يعني ارتفاع الموضوع. إيه هذا كلام وجيه لا بأس به، كلام وجيه، والآن شوية ما تنشير إلى. على أي حال يقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة الاستصحاب قلنا بلا إشكال مقدم عليه من على القرعة، لكن نكتة التقديم ما هي؟ يقول يمكن أن يقال بأن نكتة التقديم هي التخصيص، يعني دليل الاستصحاب أخف من دليل القرعة، ودليل القرعة أعم، وكلما اجتمع العام مع الخاص قدم الخاص لأجل الأخصية. ليش يابه استصحاب أخص ودليل القرعة أعم؟ لأن دليل الاستصحاب اعتبر فيه وجود الحالة السابقة المتيقنة، لا بد من وجود حالة سابقة، وتلك الحالة السابقة ماذا؟ متيقنة، حينئذ يجري الاستصحاب. بينما في قاعدة القرعة لا يشترط ذلك، القرعة لكل أمر مشكل مشتبه، فمورد جريان القرعة إذن عام، ولا يعتبر فيه شيء، حينئذ يجري الاستصحاب. بينما في قاعدة القرعة لا يشترط ذلك، القرعة لكل أمر مشكل مشتبه، فمورد جريان القرعة إذن عام، ولا يعتبر فيه شيء أبدا، سواء توجد حالة سابقة متيقنة أم لم توجد، ما دام هو مشتبه ومشكل إذن تجري القرعة. فدليل القرعة عام، لم يؤخذ فيه، لم يعتبر فيه قيد معين، شرط محدد، كل مشكل، كل مشتبه، كل مشكوك، سواء حالة سابقة متيقنة موجودة أو ما موجودة. بينما دليل الاستصحاب اعتبر فيه قيد إضافي، وهو أن تشك الآن في الشيء لكن مع كون الحالة السابقة متيقنة، باعتبار هذا أخذ هذا الشرط في موضوع الاستصحاب، صار الاستصحاب دليل الاستصحاب أخف لأن اعتبر فيه قيد إضافي وهو وجود حالة سابقة متيقنة. أن يكون الشيء مشكوك وبعد مع وجود حالة سابقة متيقنة، بينما في دليل القرعة اعتبر ان يكون الشيء مشكوك فقط من دون اعتبار وجود حالة سابقة متيقنة. فاذا صار دليل القرعة عام لانه اعتبر فيه ان يكون الشيء مشكوك فقط ولم يعتبر فيه وجود حالة سابقة متيقنة، بينما اعتبر في الاستصحاب ذلك، فتخصص يخصص دليل القرعة بالاستصحاب. يعني شنو يخصص؟ يعني هيك نقول كل امر مشكل مشتبه تجري فيه القرعه الا تخصيص هذا معنى. إلا شنو كمل بعد شقوله؟ إذا كانت حالة سابقة متيقنة موجودة فيجب الاستصحاب. هذا معنى التخصيص هو هذا راح يصير. خب كلام لطيف من قبل الشيخ الأنصاري هذا. خب كما يقول دليل القرآن عام لأن لم يؤخذ فيه موضوع إلا الشيء أن يكون مشكوك مشتبه، بينما دليل الاستصحاب اعتبر فيه أن يكون الشيء مشكوك مع قيد إضافي وهو وجود حالة سابقة متيقنة، فصار الاستصحاب أخف والقرآن عام فيقدم ذاك التخصيص. لكن الشيء الذي أنا بينتها، النقطة الذي أنا بينتها لعلها أكثر اختصارا من هاي النقطة الذي بينها الشيخ وألصق بالقلب همات شو هتش كأنما ما أدري شنو شلون. إيه على أي حال مورد ماذا؟ قال تجري القرعة فقط من دون استصحاب. أنا الذي كنت أقوله كل مورد للاستصحاب تجري فيه القرعة، ولم أقل كل ما تجري فيه القرعة يجري فيه الاستصحاب حتى تشكلوا علي ماذا بهذا الكلام. ما حدش انت بس دي اللي فرد مورد للاستصحاب. لا انت اقول بس جيب لي فرد مثال للاستصحاب، ما اريد ان اجيب مثال للقرآن، بس للاستصحاب. ها قلنا عبايتي الصبح كانت طاهرة والان نتفة. ما يشترط في القرآن اشياء اثنين؟ لا يشترط ماذا كما تفضلتم؟ علم اجمالي كما هو صحيح في العباءة، ما تتش اعلم اجمالا بانه اما الان طاهرة واما الان ماذا نتفة. هم علم اجمالي ماذا هو دائما اشكر، لكن شنو مع العلم الاجمالي بانه احدى الحالتين موجودة، وهناك ما تشك احدى الشياه اشكر هاي الموضوع ايو هاي الموضوع ايو هاي المؤمشك ماذا موجود، لكن علم موجود بانه حتما واحدة. بل على اي حال يا اخي خف ارجع الى اصل الموضوع. اذا لحد الان شنو شعرفنا؟ انه لو اجتمع الاستصحاب ومع القرعة يقدم الاستصحاب بلا اشكال بينه، هاي النتيجة واضحة. كلام في التخريج الفني لهذه النتيجة المتفق عليها. احنا ذكرنا فرد نكتة وهو انه يلزم اللغوية اذا ما قدمنا الاستصحاب، والشيخ ذكر ماذا؟ نكتة في التخصيص. بس الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا اذا خذ هذا صار واضح. اذا اجتمع القرعة مع غير الاستصحاب، غير الاستصحاب هذا كان حشينا ويا الاستصحاب، قلنا الاستصحاب مقدم احنا نكتة ذكرنا والشيخ نكتة ذكر. اذا القرعة اجتمعت، وان كان هذا خارج ترى عن كلامنا بس من باب الكلام ويجر الكلام فلا بأس، وخل نقول اما شكوا بيه احنا محل كلامنا استصحاب اذا ويا غيره كلامنا، لان احنا قاعد نحكي بالاستصحاب ترى يا اخي، هذا مباحث استصحاب يسموه، وليس كلامنا ماذا في قرعة اذا اجتمعت مع قاعدة اخرى. شنو شغل بهذا؟ ليس خل كلام يجر الكلام لا باش لا تتأذى. المقصود انه لو اجتمعت القرعة مع غير الاستصحاب، غير الاستصحاب يعني شنو غير الاستصحاب؟ مثل اصالة التخير، مثل اصالة الاباحة، مثل اصالة احتياط. غير الاستصحاب كم اصل موجود عندنا؟ غير الاستصحاب كم اصل اكو عندنا؟ ثلاث اصول. فاحنا بينا القرعة اذا اجتمعت ويا الاستصحاب قلنا الاستصحاب مقدم بلا اشكال. الان نقول اذا القرعة اجتمعت مع اخوتي، اخوة منو؟ اخوتنا استصحاب، يعني مع التخير مع الاحتياط مع البراءة، ايهما المقدم؟ ايضا بلا اشكال بلا كلام بلا تأمل بلا تلك ماذا مقدمة؟ ياهو تلك الأصول الثلاثة الأخوة مقدمة عليه من على القرحة. أما نقطة التقديم ما هي؟ يقول نقطة التقديم هذه إذا كانت تلك الأصول مر تلك الأصول عقلية مستندها العقل ومر لا شرعية مستندها العقل. شنو؟ مثل إصالة البراءة العقلية معناها شنو؟ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هاي العقلية البراءة العقلية يعني معناها قبح العقاب بلا بيان. البراءة الشرعية معناها شنو؟ لقد مستندها الشرع يعني مثل الذي مدركه ماذا؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه البراءة. فإذا عندنا براءة عقلية مثلا عقل عندنا براءة شرعية. وهكذا التخيير عندنا تخيير ماذا؟ تخيير هو دائما بحسب الظاهر عقلي. تخيير شرعي أظنه ما موجود دائما عند. إيه؟ إلا يكون ماذا؟ إيه هناك بس مو مورد لهذا. إيه بس للغاية. الحاصل مورده التحير يعني مورده دوران الأمر بين المحذورين مثل أحلفت أنا ما أدري أشرب ماي برتقالي وأحلفت أترك شربة. شو أحلفت أنا أقول؟ بس أدري أحلفت بس ما أدري لقيت على شربة أو على ترك شربة. هذا يدور الأمر بين الوجوه وبين الحرمة يعني التحير موجود يدور الأمر بين الوجوه والحرمة. هنا مورد إصالة التخيير والاحتياط كذلك الشرع ماذا؟ مورد الاحتياط ماذا؟ عبارة عن الشك في المكلف به. هذا مورد الاحتياط الشرعي يعني الاحتياط الشرعي شرعا متى يجب الاحتياط؟ إذا علمنا بالمكلف به وشككنا في مورده. مثل نعلم يوم الجمعة موجود ماذا؟ وجوب لكن نشك في المكلف به هل الوجوب على الجمعة أو الظهر. وأما الاحتياط العقلي مورده عدم الأمن مؤمن من العقاب. كلما فرض أنه لم يكن مؤمن من العقاب فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط. على أي حال يا أخي أطلت الكلام الآن قاعد أتكلم أنه لو اجتمعت القرعة مع بقية الأصول الثلاثة. أنا قبل قليل في كلامي قلت بلا إشكال بلا كلام. إيش قلت أنا بلا إشكال بلا كلام عند العلماء؟ إيش قلت؟ أظن في أثناء شرحي قلت تلك مقدمة على القرعة. لا اشتباه، بلا كلام القرعة مقدمة. القرعة مقدمة هذا لابد وأن يصحح ذلك الكلام السابق. في موارد إصالة التخيير أو في موارد كذا الاحتياط أو البراءة القرعة مقدمة بلا إشكال بينهم. لكن ما هو الوجه في التقديم؟ يقول قدس سره إذا فرضت تلك الأصول الثلاثة الإخوة كانت عقلية فالقرعة تصير واردة. واردة يعني شنو؟ خب مصطلح الورود ما نسيته إن شاء الله. الوارد يطلق عليه من على ذلك الدليل الذي يرفع حقيقة، يرفع موضوع الدليل الآخر رفعا حقيقيا لا تعبديا. هذا يسمونه ماذا؟ ورود. اما الحكومة شنو معناها؟ كون احد الدليلين رافع لموضوع الاخر لكن رفعا تعبدية، هذا حكومة يسمونه. فالشيخ رضوان الله عليه يقول القرعة اذا لاحظناها بالنسبة للاصول الثلاثة وكانت الاصول الثلاثة عقلية فالقرعة حينئذ تصير واردة لأنها ترفع موضوع تلك حقيقتان. لماذا؟ لماذا؟ لأن البراءة العقلية موضوعها ماذا؟ العقلية البراءة العقلية موضوعها ماذا؟ عدم البيان. موضوع عدم الحجة الشرعية، يقبح العقاب بلا بيان، بلا حجة، بلا دليل، بلا مستند، بلا مدرس، ما شئت عبر عقل هيك بعد يقول. ومن المعلوم القرعة، ومن المعلوم القرعة صالحة لأن تكون مستند، صالحة لأن تكون دليل. فإذا لا يكون العقاب بلا بيان بل يكون مع البيان، فيرتفع موضوع القرعة، فيرتفع موضوع البراءة العقلية حقيقة. وهكذا لو كان الأصل هو الاحتياط موضوع حقيقة يرتفع سبب القرعة. لماذا؟ لأن موضوع الاحتياط ما هو العقل؟ قلنا موضوع ما هو الاحتياط العقلي؟ موضوع ماذا؟ عدم الأمن المؤمن من العقاب، ومع وجود القرعة المؤمن حقيقة يحصل. وهكذا التخيير موضوعه ماذا قلنا؟ عدم المرجح، التحير مع عدم المرجح، وبوجود القرعة يرتفع التحير حقيقة. هذا لو كانت هذه الأصول الثلاثة ماذا؟ عقلية، فالقرعة تصير رافعة لموضوع هذه الأصول الثلاثة رفعا حقيقية، وهذا ما نعبر عنه بالورود. وأما إذا كانت هذه الأصول الثلاثة شرعية فالرفع يصير رفعا حكميا لا رفعا حقيقيا، لأن موضوع البراءة شي يصير عدم العلم بالتكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني التكليف الذي ما تعلمه مرفوع. والقرعة وإن لم توجب العلم بالتكليف حتى يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لكن بالتالي ترفع الشك وترفع الجهل، لكن رفعا حكميا لا رفعا حقيقيا. الشك حقيقة باقي لكن بحكم عدم الشك. قلت وإلا يلزم لغوية تشريح الاستصحاب. الشيخ بين نقطة قال شنو؟ لأجل الأخصية، الاستصحاب أخص لأن أخذ فيه قيد إضافي غير المشتبه، قيد إضافي وهو الحالة السابقة المتيقنة. ثم قال وأما لو اجتمعت القرعة مع بقية الأحكام، مع بقية الأصول الثلاثة، لو حصل اجتماع فبلي إذا كانت تلك الأصول الثلاثة عقلية فالقرعة مقدمة من باب الورود لأنه ترفع موضوع تلك حقيقة، ولو كانت شرعية فالقرعة مقدمة ماذا؟ من باب الحكومة لأنها ترفع موضوع تلك تعبدا لا حقيقة. ولكن احنا قلنا في الحقيقة اجتماع بين هذين تصوره بعيد. المقام الثاني، واكو تتم انا في شرح نسيتها بس هاي تتم اقولها، ولكن العلماء في القرعة، في القرعة لا يعتنون بها كثيرا حينما تعارض ببقية القواعد، لا يعتنون لها أو بها. ليش؟ لأنها موهونة بسبب كثرة طرو التخصيصات عليها. احنا إذا نريد نأخذ بعموم دليل القرعة لازمه القرعة راح تدرس جميع المجالات، يعني ليس وهذا سبب التخصيص، يعني مو انه منين افتهمته يعني شي يسمونه هي منين من التخصيص، يعني سيتبين ان العموم المشكل ليس بمقصود، يعني بل بهذا المقدار كما تقولون صحيح. فالخلاصة بما انه طرأ التخصيص الكثير عليها هذا اوجب وهن عمومها، لذلك خطية تصبح قاعدة القرعة ضعيفة هزيلة نحيفة أمام بقية القواعد. المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحابي مع القرعة وتفصيل القول فيها. والله ما تحكينا شوي عن القرعة، مدارك القرعة شنو هي، مستندات موارد جريانها اين تجري. يقول شيخنا هذا حكي هواية يحتاج لهذا، هذا فقه، هذا حكي فقهي، وهنا راح يطول اجل هسه. وتفصيل القول فيها، فيها يعني في من في القرعة، مثل مدركا موردا اين تجري وغير ذلك من مباحثها، يحتاج الى بسط لا يسعه الوقت. اذا تحب تراجع، راجع في الكتب الفقهية، في القواعد الفقهية، هواية اكو كتب تبحث عن القواعد الفقهية في قاعدة القرعة، راجع. ومجمل القول فيها ان ظاهر، يوشان يقول بدل فيها فيه لعله احسن. ليش؟ يعني ومجمل القول فيه يعني في المقام الثاني لعله احسن من فيها، لان لا فيها يرجع على القرعة، يعني ومجمل القول في القرعة. على اي حال السر مو مهم، ان ظاهر اخبارها اعم من جميع ادلة الاستصحاب، لان ادلة الاستصحاب اعتبر فيها قيد اضافي وراء المشكل، وراء المشكوك قيد اضافي، لان ادلة الاستصحاب اعتبر فيها قيد اضافي وراء المشكل، وراء المشكوك قيد اضافي اعتبره، وهو حالة سابقة المتيقنة. اما ادلة القرعة اي حال السر مو مهم، ان ظاهر اخبارها اعم من جميع ادلة الاستصحاب، لان ادلة الاصحاب اعتبر فيها قيد اضافي وراء المشكل، وراء المشكوك قيد اضافي اعتبره، وهو حالة سابقة المتيقنة. اما ادلة القرعة لم يعتبر فيها الا المشكل، الا المشتبه، الا المشكوك، من دون قيد اضافي، اذا فيقدم الاستصحاب. فلا بد من تخصيصها، تخصيصها يعني تخصيص من اخبار القرعة بها، يعني بادلة الاستصحاب، يعني ادلة الاستصحاب تصير مقيدة لمن، لأخبار القرعة. فتختص القرعة إذا بمن، بأي مورد حينئذ إذا قدمنا الاستصحاب؟ بموارد لا يجري فيها الاستصحاب. أي موارد لا يجري فيها الاستصحاب؟ موارد الذي لا توجد حالة سابقة متيقنة، كما قلنا في من في الغنم الموطوق واحد منها. زين، بهذا فرغنا وعرفنا على ان الاستصحاب ماذا هو المقدم على القرعة. الشيخ بين نقطة وانا بأثناء الشرح بينت نقطة. اذا اكو واحد عنده بعد عبارة اضافية مع اشتباه المتأخر، هذه العبارة ماذا؟ زائدة. زين، بقى كلام جديد، وهو انه عند اجتماع القرعة مع بقية الاصول الثلاثة، هذا خارج عن كلامنا يا اخي، احنا كلام في الاستصحاب مع غيره، كلامه في الاصحاح فلا بأس، كلام يجر الكلام. يقول بلي القرعة مقدمة على الاصول العقلية الثلاثة من باب الورود، على الاصول العقلية الثلاثة الشرعية من باب الحكومة. نعم، القرعة واردة، واردة بأي معنى؟ يعني رافعة للموضوع حقيقة، واردة على اصالة التخيير واليمن وإصالتي الإباحة والإحتياط. إذا كان مدرك الإحتياط ومدرك الإباحة العقل، ليش قيد فقط الإباحة والإحتياط إذا كان مدرك عقل؟ لأن قلنا التخيير دائما هو عقلي، ما عندنا التخيير ماذا؟ يصير شرعية. على أي حال، نعم القرعة واردة على أصالة التخيير الذي دائما عقلية، وواردة ايضا القرعة على اساس الاباحة والاحتياط العقليين قلنا. ليش واردة؟ انا بينت باثناء الشرح، لان موضوع التخيير التحير، عدم المرجح لاحد المحذورين للاخر. طيب كيف تريد تقول تحير وتريد تقول عدم المرجح؟ والقرعة ترفع التحير حقيقة، تحير اذا جرت القرعة بعد التحير ما موجود. والإباحة موضوع، الإباحة العقلية موضوع ماذا؟ عدم الدليل، عدم الحجة، عدم البيان موجود. والإباحة موضوع، الإباحة العقلية موضوع ماذا؟ عدم الدليل، عدم الحجة، عدم البيان. والقرعة صالحة للحجية، حجة حقيقة، حجة حقيقة، دليل حقيقة. والاحتياط أيضا ترفع موضوع الاحتياط العقلي. موضوع الاحتياط العقلي ما هو؟ عدم المؤمن، والقرعة تصلح للمؤمن حقيقة. فيرتفع موضوع البراءة، موضوع الإباحة، موضوع التخيير إذا كانت عقلية، ارتفاع حقيقي قلنا يحصل. وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما، يعني وإذا كان مورد البراءة الإباحة، إباحة براءة نفس الشيء، أو مورد الاحتياط ذن الثنين، إذا كان موردهم تعبد الشارع بهما، يعني هو النقل والحكم الشرعي في مواردهما، يعني في موارد من في إباحة والاحتياط، يعني في موارد إباحة والاحتياط إذا كان مدرك الإباحة والاحتياط هو الشرع، فدليل القرعة حاكم عليهما. عليهما يعني علامة على البراءة إباحة وعلى الاحتياط، لأن يرفع موضوع الإباحة والاحتياط الشرعي يرفع موضوعا رفعا تعبديا، لأن موضوع الإباحة الشرعية عدم العلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والقرعة لا توجب العلم، لا ترفع الشك. موضوع البراءة الشرعية الإباحة الشرعية الشك تقول أوضح، والشك لا يرتفع حقيقة بالقرعة، وإنما يرتفع حكما تعبدا، فلذلك حكومة رئيسة. وهكذا في الاحتياط، موضوع الاحتياط الشرعي هو الشك في المكلف به، والشك في المكلف به لا يرتفع حقيقة، الشك باقي حقيقة لا يرتفع بسبب القرعة، وإنما يرتفع ارتفاعا تعبديا. لكن ذكر في محل هذا الاستدراك الذي ذكرته في آخر كلامي أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة من الأصحاب، يعني لكثرة التخصيص على القرعة، حينئذ العلماء بعد ما يعملون بالقرعة إلا في مورد جبر ضعف تصر على موارد الذي يعمل فيها الأصحاب بالقرعة، يو كل الأصحاب يو جماعة من الأصحاب. فلذلك نشوف أحيانا مثلا من قدم القرعة على إصالة البراءة، لو فرض أنه اجتمع من قدم القرعة من باب أنه موهونة بسبب كثرة التخصيص في بالي، هو هذا محل كلام أنه بعضهم كم أجاب هذا الشيء. صحيح صحيح. لكن بعضهم اكو كلام هذا صحيح، انه يمكن ان هذه التخصيصات كلها تخرج من القرعة شيئا واحدا بعنوان واحد، يعني لا بعناوين، كلام في هذا بينهم انه هل كثير ام لا. صحيح كلام موجود. المقام الثالث، هذا اخر مقام، وهو لو تعارض الاستصحاب مع من؟ مع اخواته. اخوات الاستصحاب شنو هي؟ براءة واحتياط او تخيير. اليوم راح نتكلم اذا هكذا اجتمع الاستصحاب مع اخيه الاول. اخيه الاول شنو هو؟ البراءة، خلنا نحكي بالله. بعدين ان شاء الله في الدروس الاتية اذا اجتمع الاستصحاب مع البقية. فالان اذا اجتمع الاستصحاب مع البراءة ايهما المقدم؟ بلا اشكال الاستصحاب مقدم، بلا اشكال بلا خلاف الاستصحاب مقدم، ولكن ما هي نكتة تقدم الاستصحاب على البراءة؟ بس خل أمثل لك فرد مثال أول يا أخي لمورد الذي يجتمع فيه الاستصحاب مع فرد مثال أمثل لك وبلي بعدين نبين النكتة. مثال هذا، لو كان عندنا عصير عنب غلى بالنار، بمجرد غليانه يصير ماذا؟ قولوا ياي، يصير محرم. نجس لا تقول حرام، نجاسة ما معلوم تثبت، لكن حرمة تثبت للروايات الكثيرة. العصير العنبي إذا غلا حرام. هذه الحرمة تستمر إلى متى؟ إلى ذهاب الثلثين. ما دام لم يذهب الثلثان الحرمة باقية. فإذا زالت الحرمة، عفوا، إذا زال الثلثان زالت الحرمة. ولكن ذهاب الثلثين بما حصل؟ تارة يحصل بالنار، يعني نبقي النار مفتوحة تحت هذا ال... تحت هذا ال... شي يسمونه قدر العصير، إلى أن ذهب الثلثان. هذا بلا إشكال بينهم الحرمة تزول. أما إذا ذهب الثلثان لا بواسطة النار، إذن بأي واسطة؟ بواسطة الهواء. هذا يصير يوم يصير. أنت الآن محفوظ السلامة جرب، إذا تخلي ماء في إناء ورا مدة تأتي تراه جافا. سبب الجفاف شنو هو؟ هواء بعد، تبخر، ما أدري شي يقولون شي يصير، ما أدري. بس كيف ما كان لا بالنار. مقصودنا إذا ذهب الثلثان بالهواء لا بالنار، هل الحرمة تزول أيضا أو تبقى؟ هنا محل خلاف بين العلماء أنه تزول أو لا تزول. فإذا نشك في أن الحرمة هل باقية بعد ذهاب الثلثين بواسطة الهواء، هل باقية أم لا؟ أي هتشام ما تقولون بلي. أي بلي، إذا أنتم أحذفوا كلمة الشمس، أي قولوا هواء، قولوا هواء، حتى هذا مورد الشك نسوي مورد الشك الواضح أنا أريده. فهذا مورد الاستصحاب. الاستصحاب ماذا يقول؟ شو يقول الاستصحاب؟ الحرمة باقية أو زائلة؟ باقية يقول، لأن سابقا كانت حرمة، الآن نشوف زالت أم لا، فالاستصحاب يقول باقية. طب ولكن القرعة ماذا تقول؟ العفو، الاستصحاب ما هكذا الاستصحاب. البراءة ماذا تقول؟ البراءة ماذا تقول؟ تقول هذا شك فيما في التكليف، نشك حرمة موجودة الآن وما موجودة، هذا شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى علما للبراءة. فاجتمع الاستصحاب مع البراءة. بعد ما أمثل لك أمثلة زائدة خاف تشويش يصير، فرد مثال آخر أنا أذكره من الخارج، الشيخ وما ذاكره محفوظ السلامة، أنت كنت تطلبني سابقا فلوس، متداين أنا من عندك سابقا، صديقي أنت وصاحبي، استدنت منك 100 تومان مثلا، بعد ذلك شكيت في أنه وفيت أنا، أعطيتك 100 تومان أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول سابقا كان وجوب لأداء الدين موجود، الآن الشك، فإذا وجوب أداء الدين بعد ثابت. البراءة ماذا تقول؟ شك الآن على أنه يجب أداء تكليف أكو في الذمة أم لا، شك في ثبوت التكليف، فالمجرى هو البراءة. على وأمثلة أخرى كثيرة يمكن من هذا القبيل. فالمقصود إذا اجتمع الاستصحاب مع البراءة، المقدم هو الاستصحاب بلا إشكال. لكن ما هي نقطة التقديم؟ نقطة التقديم ما هي؟ الجواب، إذا كانت البراءة براءة عقلية، عقلية يعني شنو عقلية؟ يعني مدركة حكم العقل لقبح العقاب بلا بيان، فحينئذ الاستصحاب يكون واردا على البراءة. واردا يعني رافع للموضوع حقيقة. ليش؟ لأن الاستصحاب طريق إلى الواقع، بيان للواقع، دليل على الواقع، حجة على الواقع. فيرتفع موضوع البراءة العقلية، لأن موضوع البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، بلا حجة، بلا دليل، بلا مستند. والاستصحاب مستند حقيقة، دليل حقيقة، حجة، وهكذا. فيرتفع موضوع البراءة حقيقة، فلذلك يصير استصحاب وارد. وأما إذا كانت البراءة براءة شرعية مستندها الروايات، فنقول إذا كانت الرواية اللي هي مستند للاستصحاب لسانها نفس لسان البراءة العقلية، فما قلناه في البراءة العقلية بنفسه يأتي في البراءة الشرعية. مثل من؟ أي دليل هذا الذي لسانه يكون دليل للبراءة ولسانه نفس لسان البراءة الشرعية؟ مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع العقاب عند عدم العلم، فهذا نفس البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية هكذا تقول يقبح العقاب عند عدم البيان، عند عدم العلم. فالخلاصة أيضا على الاستصحاب يكون واردا، يعني رافع للموضوع حقيقة. وأما إذا لم يكن لسان مستندي البراءة الشرعية نفس لسان البراءة العقلية، ففي مثل هذه الحالة ما هو الوجه في تقدم الاستصحاب على البراءة؟ مثل من الذي مستند البراءة لا يكون لسانه لسان البراءة العقلية، مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أو غير ذلك. على أي حال، لماذا الاستصحاب مقدم؟ أو مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه لعل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لسانه نفس لسان ذاك، لا، مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي البراءة المستندة إلى هذه الرواية براءة شرعية، لماذا نقدم الاستصحاب على البراءة الشرعية الذي مستندها هذا؟ يعني في مثل هذا العصير العنبي الذي غلا بغير النار، ذهب الثلثان، العفو، ذهب الثلثان بغير النار، بعد ذهاب الثلثين بالهواء، بلا إشكال العلماء قدموا الاستصحاب يحكمون بالحرمة، لكن لماذا لا يحكمون بالبراءة؟ ما هو الوجه في تقدم الاستصحاب على البراءة؟ لرب قائل منكم يقول أنا عندي وجه بسيط، تفضل يلا بالعجل قبل أن يضيق الوقت، يلا تفضل. تقول مستند البراءة ماذا يقول؟ كل شيء مطلق حتى يرد نهي. ومن المعلوم النهي عن العصير العنبي ورد حتما فيما سبق او لم يرد فيما سبق، يعني قصدي متى؟ قبل ذهاب الثلثين بالهواء، يعني بمجرد غليانه. النهي الان موجود ولا قبل ربع ساعة، قبل 5 دقائق، قصدي من قبل 5 دقائق او قبل ربع ساعة، يعني قبل ان يذهب الثلثان بالهواء. غليان موجود لكن قبل ان يذهب الثلثان. النهي كان وارد أم لم يرد؟ بل كان وارد في ذلك الزمان السابق. فإذا كان النهي وارد فيصدق حينئذ أنه ورد النهي عن العصير. إذا جف ثلثاه ذهب ثلثاه بالهواء يصدق أنه ماذا؟ يصدق أنه ماذا؟ ورد النهي، لأن قبل ربع ساعة كان النهي موجود. فإذا على هذا الأساس لا تجري البراءة. بسبب ماذا لا تجري البراءة؟ بسبب أن البراءة إنما تجري إذا لم يكن النهي وارد، والآن يصدق النهي ورد، لكن يصدق النهي ورد باعتبار الزمان السابق كان النهي موجود. لرب قائل منكم هكذا يقول. والجواب صحيح أنه كان واردا فيما سبق، لكن هذا النهي كان فيما سبق، وإحنا كلامنا ماذا؟ بعد ربع ساعة، يعني الآن، يعني نحن نشك في العصير العنبي بعد أن ذهب ثلثاه بالهواء، ما هو حكمه؟ والآن لا يوجد نهي، والآن لا يوجد نهي، النهي كان مسبقا موجود، ونحن نشك في العصير العنبي في حالته الآن، وبمجرد وجود النهي سابقا لا يصدق الآن هو ورد عليه النهي. وإلا لو كان ورود النهي فيما سبق يكفي، يكفي في أي شيء؟ يكفي يكفي في أي شيء؟ في أن يصدق الآن هو عليه نهي وارد. لو كان هذا يكفي، يلزم من ذلك أن كل شيء له أفراد، إذا ورد النهي عن بعض الأفراد فجميع تلك الأفراد تصير حينئذ محرمة. مثل لو فرضنا عدنا الفقراء، ورد النهي عن إكرام واحد منهم، يلزم أن نقول جميع العلماء يحرم إكرامهم. ليش؟ لأن ورد النهي عن إكرام هذا الواحد منهم. هل يمكن أن واحد يقول هذا الكلام؟ يعني نقول يحرم إكرام جميعهم لأنه ورد النهي عن واحد منهم؟ لا يمكن أن يقال. لماذا لا يمكن؟ لأن ورود النهي عن بعضهم ليس معناه أن الجميع يحرم إكرامهم، يبقى النهي مختصا بمورده ولا يتعدى إلى بقية الموارد. إذا سلمت هذا في باب الأفراد فأتي وسلم نفس هذا الكلام في باب الأحوال، مثل في العصير العنبي، نقول صحيح أنه ورد عنه لكن في حالته السابقة. حالته السابقة يعني المقصود متى؟ قبل أن يذهب الثلثان. وأما وورود النهي عنه في حالته السابقة ليس معناه أنه منهي عنه الآن، ونحن نريد أن نثبت ورود النهي عنه الآن على أي حال. ولعل قائل منكم يقول، هذا كلام جديد راح أقوله، يقول شيخنا أنت تريد نهي الآن، أنا أأتي لك بنهي الآن. ها الشيخ الأنصاري هم ما ترد كلامكم، أحسنتم. يقول وربما هاي تكملة، لرب قائل يقول هذا قياس مع الفارق، المثال الذي ذكرتموه مع العلماء ما أدري شنو، ذاك باعتبار الأفراد وإحنا كلامنا باعتبار الأحوال. الشيخ الأنصاري يقول هذه التفرقة عهدتها عليك مولانا، يقول هذه التفرقة شطط من الكلام أو في الكلام. صح صحيح هناك افراد وهنا احوال، لكن اذا النهي عن شيء في حالة قبلية يكفي لصدق انه منهي عنه الان في الحالة الجديدة وفي الافراد كذلك. نقول اذا النهي ورد عن فرد يلزم انه ماذا؟ جميع الافراد تصير ماذا؟ محرمة. بقية الكلام نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.